بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية بالكويت أن يكمل معكم شرح العقيدة الحموية للشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من ذكاء حفظه الله ومع الشريط الرابع. اقرا كلام الشهر الثاني، نحن وقفنا عنده هنا. ها؟ طيب. وارواحنا في وحشه من الجسود وغايه دنيانا العلم وذلك، ولم نستفد من جحدنا طول عمره سواء جمعنا فيه قيل وقال. لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي ظليلا، ورايت اقرب الطرق طريقه القران تقرا في الاثبات الرحمن على عرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب، واقرا في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الاخر منهم لقد فقت البحر الخضر وتركت اهل الاسلام وعلومهم وحط في الذي نهوني عنه، والان ان لم يتباركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها انا اموت على عقيدة امي. ويقول الاخر منهم اكثر الناس شكا عند الموت اصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفين للسلف اذا حقق عليهم الامر لم يوجد عندهم من حقيقه علم الله وخالص المعرفه فيه خبر، ولا وضعوا من ذلك على علم ولا اثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المسبوقون المسبوقون والحيار المتهمقون اعلم بالله واسمائه وصفاته واحكم بذال ذاته واياته من السابقين الاولين كالمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ورث الانبياء وخلفاء الرسل واعلام الهدى ومصابيح الهدى الذين فيه قام الكتاب وفيه قام وفيه نطق الكتاب وفيه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمه ما ضرب به على سائر الكتاب الانبياء فضلا عن سائر الكون الذين لا كتاب لهم، واحاطوا من حقائق المعارف ورواق من حقائق بما لو جمعت كلمه الغيب من خلالها يستحيا من يقبل المقابل. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء التصارف بالنسبة إليه؟ أم كيف يكون أفراح من أجل الحكمة والإيمان ووضع المنكوس والمشركين ولله اليهود والنصارى والصالحين وأشياءهم وأشياءهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ ما حسبك. بسم الله والحمد لله. هذا كأنه ما يشتغل. طبعا ما زال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما هو واضح يرد على تلك المقاله التي تزعم او فيها تفضيل في بعض الجوانب لعلوم الفلك على علوم السلف،